لما ذكر في الحديث السابق أن الصيور في مكة لا تصاب، ذكر هذا الحديث وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلن في الحل والحرم: الغراب والحدعة والعقرب والفأرة والكلب العقور. خمس، الغراب يقتل حتى في مكة. لماذا؟ لأن الغراب مسلط على الثمار وعلى الإبل، أما على الثمار فإنه يقص الشماريخ حتى يتساقط الثمر، وأما الإبل فإن الإبل إذا صار فيها دبر، والدبر جروح وقروح تكون في الإبل من جراء الرحل الذي عليها، فإنه ينزل على مهر البعير وينقب هذا الدبر حتى يؤلم البعير جدا وربما أهلكه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.